بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما معنى هذه القاعدة؟ بقاء ما كان على ما كان، أنت متوافق؟ يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان، بعد ساعة الأصل لك متوافق، إيه لو أنت قلت أنا تأخرت في حمد؟ طيب، هذه النظارة ملك لعبد الله، هذه النظارة ملك لمن؟ ملك لعبد الله، طب بعد سنة ملك لمن؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان، بعد سنة لعبد الله، طب عبد الله باعها أو واحد ادعى أنها نظرته، يعني هذه نظرة نظرته اشتريته مثلا من سنة، فأتى اليوم مثلا فلان يقول أنا أريد هذه نظرته، فاحتكمنا عند من؟ عند القاضي، فيقول القاضي الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان، ما كان في الماضي على ما كان في إيه؟ في الحاضر، على ما كان في الحاضر، فهذه النظرة هي إلا أن يأتي الخصم ويأتي بإيه؟ ببينة، لكن لو لم يكن عنده بينة، يعني لو مثلا أنا بعت لمحمد النظارة، أتى لي قال أريد هذه النظارة، أقول له فلان النظارة ب 100، فأعطاني 100، أعطاني 100 وأخذ إيه؟ النظارة، ثم كان بيني وبينه في غرفة بيني وبينه، ثم رأيت النظارة عنده فأخذتها، أخذتها، قال لي ماذا؟ قلت هذه النظارة، قال لي أنت أخذت ما أخذت شيء، ذهب إلى القاضي، فيقول له القاضي، فيحكي يا محمد هذه نظارة حسام وأعطاني إياها 100 جنيه، القاضي هنا أنت أعطيته إيه؟ الخيط والفرصة، يقول أصل مقام ما كان على ما كان. انتم معترفين هذه نظرة حسام؟ انتم الاثنين؟ نعم، قالت هي نظرة حسام، خذها يا حسام. يا محمد اعطيني دليلا على انك اخذت هذا الايه؟ اعطيته 100 جنيه، اعطيني دليلا ورقه مكتوبه هو انه يكتب هذا او يصير شهود. ما في، يبقى الاصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا نقول مثل هذه احكام اسماء احكام قضائيه. الاحكام ايه؟ قضائيه، ولكن الحكم اما يكون قضائي او ديانه او ايه؟ ديانه. فهنا نقول لمحمد قضائيا ليس من حقك الايه؟ لكن ديانه من حقك الايه؟ النظر. ديانه هذا ما يحاسبه يحاكمه الله عليه. ولهذا ابن يسوع قدم قال او بين للمتخاصمين ربما يكون احدهم الحن حجه من اخيه فاحكم بما سمعت فمن اعطيته حق اخيك انما اقطع له نعم قطعه من ايه؟ من جهنم او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن القاضي يحكم لفرد ويكون اصل بقاء ما كان على مكان يحكم له، ولكن هو في الحقيقه سوف يدخل يعذب في جهنم بسبب هذا الحكم، لانه من اللي يعذب؟ ليس القاضي، القاضي ليس امامه الا الظاهر. نعم. لكن الذي يعذب الذي يعلم انه ليس على حق ويأخذ حقا ليس من حقه. هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكي إليه الرجل يزن الشيء وهو في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يرفع صوتا أو يزن ريحا. يعني الأصل بقاء ما كان على مكان هو نفسه اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. اليقين هو الذي كان يبقى على ما كان، لا نأتي بالشك ونقول الشك يزيد اليقين. بمعنى واحد صادق واحد ايه؟ متواضع، وتواضع مثلا صلاة الضحى 17 مرة ثم أذن للزكاة فقال أنا متواضع أم لا؟ أنا متواضع أم لا؟ نقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، ونقول له الشك لا يزيد ايه؟ اليقين، أو نقول له اليقين لا يزال بالإيه؟ بالشك. الأصل أنك متواضع، لا نقول أنك نقصت أنك غير متواضع إلا إذا تذكرت وتذكرت أنك إيه؟ أنك نقصت إيه؟ وضوءك. انك رفضت ايه؟ وضوءك. فان لم تكن متذكر هل رفضت وضوءك ام لا؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالايه؟ بالشك. وان توكل الامر من امور او استحضر اصلا من اصول، فالاصل بقاء ذلك الامر متيقن، فلا ينتقل عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن ذلك. والشك هنا يشمل اولا الشك في وقوع الشيء كالذي يشك في خروج ريح منه، وثانيا الشك في ثبوت شرع. فلو قال قائل اذا تمت مده الفسخ في الخفين انتقل الوضوء، نقول لا ينتقل لان الوضوء ثبت من قبل دليل شرعي، فلا يمكن ان ينتقل الا بدليل شرعي. طيب يكون الشك هنا يشمل اولا الشك في وقوع الشيء، يعني هل انا احدثت ام لا؟ نقول له انت متوضح؟ نعم. متاكد من حدث؟ لا. تشك في حدث؟ نعم. إلى أن تصنع. واحد دخل الحمام، يعني مثلا أحد منكم مثلا في الاستراحة دخل الحمام، ثم عندما أذن الزوج قال أنا بعد ما دخلت الحمام الكليم الخلاء هل توضأت أم لا؟ نقول له إيه؟ هو متوضئ أم لا؟ غير متوضئ، لأن هو المتوقن منه أنه إيه؟ دخل الخلاء. فهمتم هذا يا إخوان؟ طيب. أيضا وثانيا الشك في الثبوت في شرع. انظر هنا عندنا أدلة في المسح على الخفين أن المسافر يمسح ثلاث أيام بليلين والمقيم يمسح ليلة يوما وإيه؟ وليلة. طيب لو فرضنا أن المقيم مسح يوما وليلة، بدأ المسح في الساعة السابعة صباحا أو الساعة العاشرة صباحا، يمسح إلى الساعة إيه؟ يعني بدأ مسح في العشاء صباحا، يمسح للساعة ايه؟ العشاء صباحا في اليوم التالي. طيب أتى الساعة الثانية صباحا قبل العشاء بساعتين ودخل الحمام الخلاء وتوضأ ومسح. توضأ وايه؟ ومسح. وأتت الساعة الحادية عشر، يصلي أم لا؟ بدأ مسح. ها؟ يصلي ولا شيء. أول مرة أخرى. هذا مسح الساعة العاشرة صباحا يوم الجمعة، وأتى العاشرة صباحا، أتى الساعة الثانية صباحا يوم السبت فتوضأ ومسح. لا ولا يمسح أم لا؟ الثانية صباحا مسح. لا. الساعة الآن الظهر أذن، وهو كان مسح الساعة الثامنة إيه؟ صباحا، وما زال على هذا الوضوء بالمسح. هل يصلي الظهر بهذا الوضوء أم يتوضأ مرة أخرى؟ من أهل العلم من يقول يصلي بهذا الوضوء، ومنهم من يقول طالما الساعة أتت العاشرة صباحا ينتقد وضوءه، ينتقد إيه؟ وضوءه، لأن المسح وقته انتهى. فنقول هذا شك، ما عندنا دليل يقول أنه إذا انتهى الوقت انتقد الإيه؟ الوضوء. إحنا عندنا دليل يقول إن آخر وقت المسح الساعة العاشرة، لكن ما فينا الدليل وينتقد الايه؟ الوضوء. فهذا شك، هل ينتقد ام لا؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان. فهمتوا؟ شو هذه القاعده؟ من تيقن الطهاره وشك في الحدث فالاصل بقاء طهارته، بقاء طهارته، وكذلك من تيقن الحدث وشك في الطهاره فالاصل بقاء حدث. لو اصابه ماء من نزال، النزال هذا الذي يكون ايه في السطح، الناس لكي يعني السطح هذا يغسلونه، فلكي يتصرف الماء يجعلون ايه حفرة هكذا ينزل منه ايه الماء، ك يسميه ذاك كشيء يكون مفتوح في السطح بحيث ان الماء يدخل ايه فيه ثم ينزل هكذا على الشارع. هذا اسمه نزال ايه النزال. هذا تجدونه في الكعبة، في نزال في الكعبة يصب على حجر اسماعيل كما يسموه حجر الحج يعني. طيب يكون هنا لو اصابه ماء من نزال او غيره او وطئ رطوبه لا يدري عنها فالاصل الطهاره. ما هو ما يسد الشرع ما نزل ايه من نزال، هو لا يعرف هل هذا الماء طاهر ام نجس ام كذا، لا يعرف. نقول له الاصل بقاء ما كان على ما كان، طالما انه لم يتذكر انه ايه نجس، وممكن الماء ينزل منه فيشم ريحه يعرف انه ايه نجس، لكن طالما ان الامر فيه شك ف